ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى مخبرا عن السعداء وما أعد لهم تعالى من الكرامة والنعيم المقيم، فقال: إن للمتقين مفازا. قال ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك متنزها، وقال مجاهد وقتادة: فازوا فنجوا من النار. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والأظهر هاهنا قول ابن عباس رضي الله عنهما، لأنه قال بعده: حدائق، وهي البساتين من النخيل وغيرها. لا منافات، يعني بين، أقول لا منافات بين المعنيين. إن المتقين مفازة، يعني كما قال قتادة ومجاهد نجوا من النار وظفروا بالسعادة، ظفروا بأن كانوا من السعداء وما أعد لهم من الكرامة والنعيم المقيم. لا منافاة بين هذا وهذا. نعم. قوله: وأعنابا وكواعب أترابا، أي حورا كواعب. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغير واحد: كواعب أي نواهد، يعنون أن ثوديهن نواهد لم يتدلين لأنهن أبكار عرب أترابا، أي في سن واحدة كما تقدم بيانه في صورة الواقعة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي قال: حدثنا أبي عن أبي سفيان عبد الرحمن بن عبد رب بن عبد رب بن عبد الله بن تيم ابن، نعم عندي ابن عبد الله بن تيم، ابن عبد الله بن تيم اليشكري قال: حدثنا عطية بن سليمان أبو الغيث عن أبي عبد الرحمن القاسم بن أبي القاسم الدمشقي عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه سمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن قمص أهل الجنة لتبدو من رضوان الله، وإن السحابة لتمر بهم فتناديهم: يا أهل الجنة، ماذا تريدون أن أمطركم؟ حتى إنها لتمطرهم الكواعب الأتراب. وقوله: وكأسا دهاقا، قال ابن عباس رضي الله عنهما: مملوءة متتابعة، وقال عكرمة: صافية، وقال مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد في قوله دهاقا: المليء المترعة، الملأ المترعة يتدفق الماء من ملئهن. نعم، دهاقا. وقال مجاهد وسعيد بن جبير: هي المتتابعة. وقوله: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، كقوله: لا لغو فيها ولا تأثيم، أي ليس فيها كلام لاغ عار عن الفائدة ولا إثم كذب، بل هي دار السلام، وكل كلام فيها سالم من النقص. وقوله: جزاء من ربك عطاء حسابا، أي هذا الذي ذكرناه جازاهم الله به وأعطاهموه بفضله ومنه وإحسانه ورحمته. عطاء حسابا، أي كافيا وافرا شاملا كثيرا،